الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان